قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما المسألة الأولى وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لها مهرا، فقال الطائفة: يفرض لها مهر مثلها وليس للزوج في ذلك خيار. هذا هو رأي جمهور العلماء. فإن طلق بعد الحكم فمن هؤلاء من قال لها نصف الصداق، ومنهم من قال ليس لها شيء، لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك وأصحابه: الزوج بين خيارات ثلاث، إما أن يطلق ولا يفرض، وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة به، وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها. وهذا هو الأصل، وهو أيضا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، يعني لها صداق مثلها إذا لم يفرض. قال: وسبب اختلاف الزوج إذا طلق بعد طلبها الفرض ومن لا يوجب اختلاف في مفهوم قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هل هذا محمول على العموم؟ بقية الآية: ومتعوهن، ومن هنا جاء الخلاف. فبعض العلماء كالحنابلة حمل ذلك على ماذا؟ ما يتعلق بتفويض البضع لا تفويض المهر، فإنه في تفويض المهر يكون لها نصف الصداق. قال: هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق، سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك؟ وأيضا، فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال أو لا يفهم ذلك؟ فيه احتمال، وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال لقول الله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هذا إذا حصل خلاف في أصل الصداق، لكن لو حصل على الآخر على المعنى الآخر للتفويض فهذا هو رأي جمهور العلماء كما ذكرنا. قال: لقول الله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء أنه ليس عليه شيء. قال: ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء أنه ليس عليه شيء، وقد كان يجب على من أوجب لها، إنما عليه المتعة، والمتعة أيضا فيها خلاف في هذه الحالة. وقد كان يجب على من أوجب لها المتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل الدخول في نكاح غير التفويض، وأوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض، أن يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل، لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح التفويض، وإنما تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض. إن كان يوجب نكاح التفويض مهر المثل إذا طلب، واجب أن يتشطر إذا وقع الطلاق كما يتشطر في المسمى. لهذا قال مالك أنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج. هذا بالنسبة لتفويض البضع الذي لم يسمى فيه الصداق أصلاً،